اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم لك الحمد أن أوجدتنا، ولك الحمد أن هديتنا، ولك الحمد أن أعطيتنا، ولك الحمد أن رزقتنا، ولك الحمد أن استقبلتنا في بيتك. لك الحمد على نعمك التترى، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن. سبحانك يا من أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة. إلهنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك شكرنا عليها. اللهم يا من أنعمت علينا مع قلة شكرنا فلم تحرمنا، لم تنزع نعمك عنا، يا من عاملتنا بجودك وفضلك وكرمك وعطائك، يا صاحب العطاء، يا صاحب الجود، يا صاحب الثناء. العطاء عطاؤك، والجود جودك، والكرم كرمك، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أجود الأجودين، أنت أوسع من أعطى وأجود من سئل. اللهم يا من أعطيتنا وأكرمتنا ولم نشكرك حق الشكر فلم تحرمنا ولم تنزع نعمك عنا، كم رأيتنا نعصيك، كم رأيتنا عصيناك بنعمك فسترتنا وأمددتنا ولم تنزع نعمك عنا. يا ستير، يا ستير، قصرنا بشكرك، أنعمت علينا بالبصر فعصيناك ببصرنا، أنعمت عليك بالسمع فعصيناك بسمعنا، أنعمت علينا بالنطق فعصيناك بلساننا، أنعمت علينا بالمال فعصيناك بمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء. عرفنا نعمك بوجودها ولا تعرفنا نعمك بفقدها. اللهم اجعلنا لك شاكرين، معترفين، مقرين. اللهم اجعلنا شكارين، راغبين بفضلك، معترفين. اللهم يا من أسبغت علينا نعمك، أدم علينا فضلك، أدم علينا كرمك، أدم علينا عطاءك. يا بر يا رحيم، يا بر يا رحيم، يا جواد يا كريم. اللهم لا تغلق علينا باب النعم، يا من خزائنه ملأى ينفق ليلا ونهارا نهارا، سحاء الليل والنهار، كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده. لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. اللهم إن عصيناك بنعمك فاستر علينا، إن عصيناك بما أعطيتنا فاغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد صاحب لواء الحمد، صاحب لواء الحمد، احشرنا تحت لواء الحمد معه، أدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته. اللهم فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يا نعم المعتمد، يا نعم من اعتمد عليه، اعتمدنا عليك، اعتمدنا عليك. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإننا فقراء، إننا ضعفاء، إننا مساكين، لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة. اللهم اقض حوائجنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان، أطعمهم من جوع، آوهم يا رب العالمين. اللهم اكسهم من عراء، اللهم كن لهم معينا، أزل عنا وعنهم اليهود الظالمين، اليهود الغاشمين، فإنهم لا يعجزونك، إنهم تكبروا في الأرض وأنت المتكبر، وتجبروا في الأرض وأنت الجبار، بطشوا بالخلق وأنت صاحب البطشة الكبرى. اللهم ابطش بهم يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم بلغنا العشر الأواخر، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، ارحم من كان منهم ميتا، وبارك بمن كان منهم حيا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن ربانا ولمن علمنا. اللهم واقض حوائج شبابنا، زوج الأعزب منهم، واقض الدين عن المدين منهم يا رب العالمين. ثبت التائب منهم والعائد منهم إليك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.